ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة وغيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما دعا به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر ما كتب عليه إلى يوم القيامة. بمعنى أن أيما إنسان يفعل هدى، هذا الهدى يتعدى إلى الغير يكون نافع للناس، فإن مات يجري عليه أجره إلى أن يلقى الله ما دام هذا الهدى باق يعمل. ومن عمل ضلالة ومن عمل مخالفة ومن دعا إلى ضلالة فإن هذا يكون عليه وزر، إثم، عقوبة، ذنب. ومن يعمل به بعد موته فإنما يجري عليه وزره وهو في قبره ما دامت هذه المخالفة تعمل إلى يوم القيامة. إذن أنا أمام حسنة جارية وأمام سيئة جارية، فإن أغلب الناس يسمعوا عن الحسنة الجارية وأغلب الناس لا يسمعون عن السيئة الجارية، وسميت حسنة جارية وسيئة جارية لأنه يجري عليك الأجر أو الوزر والمخالفة والعقوبة وأنت في قبرك إلى أن تلقى الله. ولا شك كما قال سفيان: فإن من نعمة الله بالعبد، اسمع كلام سفيان، فإن من نعم الله بالعبد أن يغلق عليه قبره وتغلق عليه صحيفة سيئاته. يتقفل قبره وصحيفة السيئات تتقفل، خلاص يحاسب عليها بقى يوم القيامة. وإن من غضب الله بالعبد أن يغلق عليه قبره وما زالت صحيفة سيئاته لم تغلق. يجي يوم القيامة، اسمع الآية، اسمع الآية دي، سورة الجاثية، إنا بالعظمة كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شوف الآية، إنا كنا نستنسخ اللي بتعمله نسخة تلقاه يوم القيامة. نستنسخ ما كنتم تعملون، كأن ورق الكربون تلقاه يوم القيامة. فتسأل يوم القيامة، أي رب أنا ما عملت هذا، ولكنك دعوت إليها فعملها عبد سمع منك هذا الشيء أو رأى ذاك الشيء فعمل هذه المقالطة فكانت في صحيفة سيئاتك. اسمع، قال الله عز وجل: سنكتب ما قدموا وآثارهم. شوف الآية، وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتاب. اسمع الآية، سنكتب، مع أن الذي يكتب هو الملك. فالسؤال، لماذا أضاف الله الكتابة إليه مع أن الذي يكتب هو الملك؟ الجواب، لما كانت كتابة الملك بأمر الملك أضافها إليه تعظيما، تعظيما كي تعرف أن الذي يحصي عليك عليم خبير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سنكتب ما قدموا، وانت عايش بتعمل، سيكتب لك أو عليك، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ما قدموا وآثارهم، الأثر بعد موتك، ده أثرك خير يكتب لك وأنت في قبرك. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن العبد، قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، إن العبد لترفع درجته في الجنة يراها في قبره، يراها في قبره، فيقول: أي ربي بما هذا؟ أي أن الله يخبره بأن ارتفعت في درجة عالية، فيقول: أي ربي بما هذا؟ قال: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. دي حسنة جارية. سنكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم إذا عملك إن كان له أثر حسنة جارية لك، سيئة جارية عليك. ده أصل وتأصيل في السيئة والحسنة الجارية. ليه؟ في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، الفتن كثرتها ضاغطة، وضغط الفتن ينسي، يجعلك تنشغل، وهذا ينسي فيجعلك تفعل أشياء كأنك لا عقل لك. فعندنا أناس اليوم كأنهم لا عقول لهم، يصنعون بأيديهم سيئة تجري عليهم في قبورهم إلى أن يلقوا ربهم. ده في الدنيا وده في الدين. لو جئت إلى بيت أب وأم وأولاد، تجد اليوم مع الإعلام تجد البنت تمضي في الشارع والابن يمضي في الشارع، البنت كأنها عارية تماما، كأنها عارية، كأنها ما تلبس شيئا، واللي بيشرب كذا واللي بيعمل كذا. دي اباء وامهات على ابناء. الاب والام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، اسمع الكلام، قال من حديث عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راعٍ، كل أب وكل أم تحفظ وتحفر الحديث ده على صدرها، وكل أب يحفظ هذا الحديث على صدره. قال: ما من راعٍ يسترعيه الله على رعية. أنت تحتك رعية، زوجة وولد وبنت، أبناء، يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته، غافل عن الرعية. لا يسأل الابن فين ولا بصاحب مين، وجايب له تليفون ما تعرفش مين اللي على التليفون، وبيشاهد ايه في التليفون، وبيعمل ايه طول النهار. فتشت كتبه، شنطته، البنت فين وبتخرج وبتيجي زي ما هي عايزة ليه، واللبس اللي لابساه ده ليه، وبتخرج انت وبتيجي انت، كل ده انت في غفل عنه. انت اهم حاجة عندك المال. قل لي طيب ما انا اعمل ايه، ما انا راجل شغال وبعمل. ليس لك حجة عند الله. الاصل انك بتسأل عن الابناء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام البخاري وعند الامام احمد من الحديث ميمونة زوجته، وكانت خالة عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس عنده آنذاك في السؤال ده كان عنده 9 سنين ل8 سنين. حينما دخل النبي البيت فسأل عن عبد الله بن عباس وكان نائما عند خالته ميمونة، فقال: أصل الغلام؟ ده غلام لم يتجاوز 10 سنين، لأنه كان عنده 10 سنين والنبي مات عليه الصلاة والسلام، توفي وكان عنده 10 سنين. قال: أصلى الغلام؟ قالت: نعم يا رسول الله، هو قد صلى، مع أنه ليس ابنه، وإنما يسأل عليه الصلاة والسلام أصلى. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يسأل عن كل شيء، ده منين وده جه منين وإيه اللي حصل ومش عارف. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام تعليما للآباء أن يسألوا عن أبنائهم. الأب اللي المهم أن يجيب لابنه وبنته تليفون، مع أنه عارف أن الزمان ده مش بيوزع مثلا خطب يعني ولا محاضرات هيفهم دينه ولا هيسمع كيف يصل. ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته. اسمع اللي جايه دي، اسمع: مات وغافل عن الرعية، مات ولم يعلم زوجته الحجاب ولم يلبسها حجاب ولم يعلمها صلاة ولا ألبس ابنته حجاب ولا علم أبنائه دينهم. بتصرف كل الفلوس على أي حاجة، أكل، شرب، مدرس انجليزي، مدرس كذا ومدرس كذا ومدرس كذا، ولا تكلف نفسك ان تأتي اليهم بمحفظ يعلمهم كتاب الله، يعلمهم دين الله. يعني ما تدهمش كل اللي يفدق، اعطيهم ما شئت مما لا يخالف دين الله، ولكن اهتم بدينه فانه ينفعك في قبرك. قال: ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته. غسل كف صلينا عليه دفناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أمام ربه، قال: إلا وحرم الله عليه الجنة. كان في رواية الإمام مسلم: ما مضاع يسترعيه الله على رعيه ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته إلا وكان من أهل النار. أنت تسمع الحديث ده، راجع نفسك، تراجع نفسك، تروح شوف في إيه في البيت يخالف ربنا، يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي دينه؟ هل هذا على سنة نبيه؟ راجع نفسك، فإنك لا تدري متى تموت. هذا في البيوت. ولو أحسن الآباء والأمهات بيوتهم وتربية الأبناء لما رأينا ما نرى. عندنا أطفال في الشوارع يسبون دين الله، أطفال في الشوارع يسبون دينا، عندنا أطفال في الشوارع بعكس البنات، أطفال في ابتدائي، في ابتدائي ما يعرفوا أصلا يعني إيه بنات يعلم. لكنه الأب فتح له الشاشة طول النهار والليل بيتفرج على الأفلام والمسلسلات اللي مش هتعرض له يعني كيف تصلي. والابن عنده ذاكرة كما تنقش على الحجر، الطفل الصغير عنده ذاكرة تنقش على الحجر، لذلك الطفل الصغير إن حفظ القرآن لا ينسى، لأنه أول شيء يلقى قلبه وأول شيء يمس عقله. فإذا كان الآباء والأمهات بهذه الحيثية في هذا البيت، فماذا تنتظر من البيت ده يخرج ايه؟ ده بيت ده يخرج ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة ديوس. في الصحيحين قالوا: من الديوس؟ قال: الذي اسمع يرضى بالخبث في بيته. يرضى بالخبث، السؤال: هل انت ترضى بالخبث في البيت؟ يعني مشغل الشاشة واحد عمال يبص في واحدة في مسلسل أو في فيلم، أو امرأة عارية، أو واحد بيحضن واحدة أو بيقبل واحدة أو أي شيء من مجنورة. الزوج قاعد وجنبه زوجته والأولاد قاعدين، كل هؤلاء يشاهدون، أو هو مثلا مل فياخدهم يروح رايحين سينما يتفرج على فيلم، الأب قاعد والزوجة والأبناء ذلك. قال النبي: لا يدخل الجنة ديوس. قالوا: من الديوس؟ قال: الذي لا يغار على حرمة بيته، الذي لا يغار على حرمة أهله. وفي رواية قال: الذي يرضى بالخبث، بالخبث في بيته. ده جانب الأسرة، جانب البيت. فالبيت تخيل أب لا يصلي، أم لا تصلي، أبناء لا يصلون، ليل نهار يأخذوا دينهم ودنياهم من الشاشات، من الشوارع، من السينمات، البيت ده هيخرج إيه ينفع الدين والدنيا؟ ما الذي تنتظره من هذا البيت؟ إذن الأصل أن تدرك الأمر، لأنك محاسب أمام الله يوم القيامة، موقوف بين يديه مسؤول عن كل الرعية التي تحتك. ادي جانب. لو انك ذهبت الى جانب النت، ادي جانب الاسرة، ما من احد الا وهو ابن او اب او ام. حاول تصلح الامور فانك ميت لا محالة، وإنك لا محالة ستلقى الله، وإنك لا محالة واقف بين يديه. افهم هذا الكلام لعلك تقول: هذا تشدد، هذا كذا، هذا كذا. أعلم أنك تحب أن تسمع الذي يرضيك، ووقفتي هنا ليس كلاما لما يرضيك، وإنما كلاما لما يرضي رب العالمين. أعلم أنك تحب الذي يطبطب عليك ويقول لك اللي أنت بتعمله ده كويس وخير وحلو وكل ده جميل. جميل انت تحبه، لذلك ليس هذا هو الصاحب، وانما صاحبك الذي يذكرك بالله، وانما صاحبك الذي يذكرك انك واقف بين يديه. دعك ممن يطبطب عليك ويقول لك انت كويس، انت مثل، انت جميل جدا، انت مفيش زيك. دعك من الكلام ده. زمن موت الفجأة، زمن موت الفجأة. دعك من هذا، الذي يطبطب عليك ليس صاحبك، وإنما الذي يرشدك بما لا تحبه. أنت بما يرشدك إلى الله ورسوله، هذا هو الذي يحبه ويريد لك النفع. النت الجانب الثاني من هذه المسألة، سلاح ذو حدين. قد يكون العبد يرفع عليه، الناس اللي بترفع على النت والسوشيال ميديا والحاجات دي، ممكن ترفع هدى خير فالناس ينتفعوا به الى ان تموت، وممكن ترفع سيئة جارية يجري عليك وزرها الى ان تموت. وده الغالب. قبل ما تيجي ترفع حاجة على النت او تشير حاجة، ما تبصش كم المشاهدات ايه او الناس هيعجبها ايه، وانما انظر هل هذا يرضي الله ام لا. كثير من الناس الذين يرفعون اشياء على النت يرفعون كبائر، ده شاف صورة بنت حلوة يروح رفعها. اللي رفع ده انت مش واخد بالك. كل من ينظر ويرى الذي انت رفعته من مخالفة ينصب بحور زيئات عليك وانت لا تدري، وانك ينصب بحور سيئات عليك في قلبك. افهم، الناس اللي بتشير مسلسلات وافلام ومناظر عاريه وموسيقى واغاني ونساء عاريات كل هذه الامور، واللي بيعملوا لك لايكات واللي بيعلقوا لك وجميل وكويس وحلو وانت فرحان. سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. كل اللي انت بترفعه هذه آثارك، فإنك تجري عليك وزرها. ادي جانب كبير من اللي بيرفع على النت، اشياء، افلام اباحية، صور، اغاني، افلام، مسلسلات، وكل هذه الامور. انظر، انت في غفلة، انت مجنون، انت بتربي لك سيئة جارية في حياتك. ارفع شيء ينفع الناس في دينهم في دنياهم، ارفع شيء يقرب الناس الى الاخرة، ارفع شيء يحبب الناس الى ربهم الى سنة نبيهم. هذا هو الاصل. صفحتك اللي على النت، كل واحد في المسجد ده ليه صفحة بترفع عليها ايه؟ ده سؤال جاوب عليه انت. هل بترفع عليها ما يقرب الناس الى ربهم، ام بترفع عليها ما يبعد الناس عن دينهم؟ هل بترفع عليها حسنة لك؟ المت اليوم، انت المت اليوم ودفناك واغلقنا عليك قبرك، هل دي حسنة جارية تنفعك بعد موتك، ام انها سيئة جارية يجري عليك وزرها بعد موتك يا مسكين؟ فكر، الصفحة اللي انت فاتحها دي بترفع عليها ايه؟ بينفع ايه في الدين او الدنيا؟ بيقرب الناس من ربهم ام يباعدهم؟ فكر، انظر، ما الذي تفعله وما الذي تجعله وتريده اثرا لك بعد موتك؟ الاعلاميين والممثلين والمغنيين الذين ماتوا من عشرات السنين، والمغنيه اللي عمل لها قناه الى الان، وممثل يترك له فيلم الى الان من عشرات السنين، والناس تنظر عليه او الممثله الناس ينظرون اليه وهي عريانه او ينظرون وينظرون ويسمعون وهي اصلا اكلها الدود في قبرها، ما زال يجري عليها وزرها الى ان تلقى الله، ودي تعمل لها محطه باسمها، ودي تعمل له قناه باسمه، وده يتعمل له كذا باسمه، وده يتعمل له افلام باسمه، وده يرفع افلام فلان واغاني فلان، واللي عايز يشوف الممثله الفلانيه انت مجنون، انت مش فاهم، انت مش عارف، هينظرون يا مسكين ووزره عليك انت حينما تلقى الله. افهم، فإن الله خلق لك عقلا وخلق لك قلبا تعي به، افهم. قال الله، واسمع الآية وركز فيها كويس، وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم. سمى المخالفة والذنب والوز أثقال، شيل شيل. ولا يحملن اثقالهم، ده اللي انت قدمت، ده اللي انت عملته وانت حي، واثقالا مع اثقالهم. اثقالا مع اثقالهم، طب اثقالي انا عرفتها خلاص، طب الاثقال التانية دي بتاعت ايه؟ لانك انت اللي فعلتها في حياتك. سنكتب ما قدموا واثار، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة. تعرف أكبر شيء يوم القيامة في الحساب؟ تعرف في محاكم الدنيا القاضي، القاضي أي قاضي في الدنيا ملوش إلا الورق والشهود، ما شافش حاجة. القاضي ما شافش حاجة، القاضي بيحكم بناء على شهود وورق قدام، بيقرا القضية وشهود بيبنى على الحكم. لكن الذي سيحاكمك يوم القيامة هو الذي كان يراك في الدنيا. افهم دي كويس، افهم، الذي سيحاسبك هو الذي كان يسمعك في الدنيا، الذي سيحاسبك هو الذي يعلم السر واخفى، الذي سيحاسبك هو الله العليم الخبير القوي العزيز الرحمن الرحيم. افهم انت بتعمل ايه. وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الدول التي خربت الان سيئة جارية على كل من بدأها، يجري عليها وزرها الى ان يلقوا الله. الذين بدأوا في المظاهرات، أول من بدأ المظاهرات والسيارات وعلمها الناس نفسه من جماعات الإخوان وغيرها الإسلامية والجهادية وكل الجماعات، يجري عليهم وزرهم. ما حدث في سوريا ممن يخرجون من الشباب المسكين الجاهل اللي يقول لك أراح جاهد، وخربت الدول بسبب مؤتمر عمل محمد حسان، محمد عبد المقصود وشيوخ الضلالة، ان عايزين نفتح باب الجهاد الى سوريا، وكان صوت وصورة والناس يسافرون افواجا. خربت الدول، خربت البلاد بسبب جهل، بسبب معتقد فاسد. كل هذه سيئة جارية يجري عليهم وزرها الى ان يلقوا الله، لانهم لذلك كل من تسبب في وزر يكون عليه وزره. علمت واحد يشرب دخان، علمت يشرب مخدرات، علمت يمشي مع البنات، علمت فساد، كل اللي يعمله في ميزان سيئاتك أنت وإنت يجري عليك وزره بلا أن تلقى الله. هل لصاحب السيئة الجارية توبة؟ هذا نقوله في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هل لمن عمل السيئه الجاريه توبه؟ ما زال حيا وافسد شباب وافسد اناس في الدين او الدنيا، في البدعه او المعصيه، علم فلان معاصي، علمه ازاي يعمل كذا ويشرب كذا ويمشي كذا، او بين بدعة او اخبر ببدعة ولا يزال الناس يفعلونها، هل له توبة قبل ان يموت؟ الجواب نعم، لكن توبته لها قيود. التوبة قسمان، توبة قاصرة وتوبة متعدية. توبة قاصرة، أنا عملت معاصي وإحنا مش ملائكة، وارد أن تعصي، ولكن ليس الشأن أن تعصي، إنما الشأن أن لا تتب، إنما ما زلت حيا تب إلى الله. فعصيت، عملت كل شيء، زنيت، قتلت، كفرت بالله، ما صليت، فعلت كل شيء، لك توبة. إذا قلت اللهم تب علي وندمت على ما فعلت ومضيت في طاعة ربك وعزمت على عدم الرجوع، التوبة هنا مقبولة، تاب العبد. لكن المشكلة إن صاحب السيئة الجارية معصية متعدية، مش قاصرة على نفسي أنا، لا، ده أنا علمت فلان إزاي يشرب سجاير، إزاي يشرب مخدرات، ازاي يمشي مع البنات، ازاي يدخل كذا، وازاي يعمل، انا علمت دول، او بينت، او عملت جماعة. كل من اسس جماعة هذه الجماعة يجري عليها وزرها على صاحبها الى ان يلقى الله. يجري وزر جماعة التبليغ على محمد الياس الى ان يلقى الله، جماعة الاخوان على البنا الى ان يلقى الله، جماعة الجهاد، جماعة الاسلامية، داعش، أيما جماعة تجري على صاحبها وزرها إلى أن يلقى الله. لكن ما دام حيا لي توبة، لكن توبته ليست كتوبة الأول. قال الله عز وجل عن توبة صاحب السيئة الجارية، قال الله: إلا الذين تابوا، واحد، وأصلحوا، اثنين، وبينوا، ثلاثة، فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا، التوبة دي الكلمة دي تحتها شروط، يعني لابد أن يندم كما قال النبي: الندم توبة، وأن يعزم على عدم الرجوع إلى ما كان عليه. الشرط الثالث أن يعزم على فعل الطاعة ويمضي عليها. دي كلمة إلا الذين تابوا. لكن صاحب الفساد المتعدي قال: وأصلح. فلابد أن تصلح ما أفسدت. لو أنت طلعت على قناة بتفسد في الدين، أو بتدعو إلى جماعة، أو بتدعو إلى بدعة، أو بترفع على النت بتدعو إلى معصية، أو بتدعو إلى أن الناس ينظروا إلى فاحشة، بتدعو إلى أي شيء جماعه يبعد عن الله، لازم من تمام توبتك، يعني لو قلت خلاص أنا تبت واندمت على ما فعلت وعزمت على عدم الرجوع، كل ده ليس بتوبة. لازم تصلح، تقول اللي أنا قلته ده فاسد وضلال مبين وهذا حرام، وأنا أشهد الله لازم يعني اللي طلعوا على القنوات وسعد الدين هلال والناس المغفلة دي وطلعت على القنوات وقالت مفيش حاجة اسمها مسألة الميراث، لكن الذكر زي الأنثيين ده عشان يدوب لازم الشروط دي. وأصلحوا وبينوا، ما الفرق بين الإصلاح والبيان؟ الإصلاح أن تصلح ما أفسدت، البيان أن تدل الناس على ضد ما أفسدت. اللي أنا قلته يا جماعة عند المظاهرات والجماعات والثورات والكلام ده، ده كله باطل وبدعة في الدين. والصحيح أن ليس هناك في ديننا ثورات ولا مظاهرات، وإنما الأصل أن الناس إن غيروا المخالفات غير الله به. الأصل يا جماعة الذي قلت على الإعلام وكذا وكذا هذا حرام، والصحيح كذا وكذا، لازم. لو ما عملتش دي عشان مكانتك أو ما ينفعش الناس تقول عليه إيه، أو عشان الناس تنفع الناس تقول اللي متفرقة ترجع في كلامك، لو امتنعت لكل هذه الأمور مت على ذلك، يجري عليك وزرها إلى أن تلقى الله. سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم كن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب علينا وعلى أصوات المسلمين، اللهم تب علينا وعلى أصوات المسلمين، اللهم تب علينا وعلى أصوات المسلمين، اللهم صب علينا الخير والرزق والبركة والعافية صبا صبا، اللهم صب علينا الخير والرزق والبركة والعافية صبا صبا، اللهم صب علينا الخير والرزق والبركة والعافية صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا كبدا كبدا. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولك.